القضية أن يتحدث أمثال هؤلاء باسم الإسلام فيكون الخطر الداهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم المنافقون الجدد، وقد ذكرت أنه ليس المقصود بالحديث أن تبحث في رأسك عن من تلصق به هذه الأوصاف، إنما المقصود أن تسأل نفسك هل أنت منافق؟ وذكرنا بعض الصفات، ثم كان اللقاء الثاني بالأمس عن الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. الجهل خطر، لأن الجهل عمى والعلم نور، كما قال الله جل جلاله: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال بعض العلماء: علمه فأبصر. نعم العلم نور يبصر به الإنسان الطريق ويعرف الدين. وذكرنا شروط العلم: أولها النية الصالحة، والثانية ماذا نتعلم المنهج، والثالثة الصبر على ذلك حتى تبلغ ما يرضي الله. ولقاء الليلة أسأل الله أن يجعله مسك الختام. لقاء الليلة من الأخطار التي تهدد الإسلام فقدان القدوات. إن الإنسان بأصل طبيعته وخلقته وفطرته مقلد، كما يقول التربويون الطباع سراقة. فتجد الإنسان إذا عاشر قوما مدة أو إنسانا مدة تجده يتأثر به، يتكلم بنفس الطريقة، يتحرك بنفس الطريقة. ولذلك الله جل جلاله أرسل جيشا من الرسل، قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين كثيرين. هؤلاء الرسل ينغرسون في وسط البشر، وقد جعل الله الرسل بشرا كمن أرسلوا إليهم لكي يستفيد منهم البشر. قال سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو أن الذين يعيشون على ظهر الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم ملكا، ولكن كونهم بشر أرسل إليهم بشرا مثلهم يستطيعون أن يقتدوا به. أرسل الله الأنبياء كلهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كلهم رجال. هؤلاء الرجال وصفة الرجولة هي صفة تحمل المسؤولية. هؤلاء الرجال مثلا انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ينام، يتزوج، يمرض، يتألم، يحزن، يحب، يفرح، لكي تجد في حياتك قدوة. كل ما تمر به من مواقف تجد هذا الموقف مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قدوتك وإمامك. وكذا كان كل الرسل قدوات أئمة. وإذا انقطع الرسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تكفل لهذه الأمة بأن يبعث فيها القدوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبعث الله على رأس كل 100 سنة المجدد من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وقد قال العلماء ليس شرطا أن يكون المجدد شخصا واحدا، بل يكون في كل فرع من فروع الدين وفروع الحياة مجدد قدوة، لأن الدنيا وقد ترامت أطوافها واتجعت ملامحها، وإن كان يفيها قائد واحد إلا صفة المجدد ليست مجرد قائد، فتجد المجدد قائد وعالم مجتهد وفقيه وأصولي ومحدث ومفسر وأمير إلى آخره من هذه الأنواع، في كل منها مجدد تلتف حوله الأمة. هذه القضية أيها الإخوة أود أن أنبه في البداية إلى أنها فطرة يتشوق الناس إلى شخص ينظرون إليه. لابد لو سألت كل منا في نفسه من مثلك الأعلى، مجموعك، الشخصية التي أنت تحبها وتتابعها في نفس كل منا شخص، كل منا. ولذلك المأساة أن تفتقد النفس القدوة فتتخذ قدوة سيئة، أن تفتقد النفس القدوة. قضية الثانوية العامة عندنا في مصر قضية خطيرة، والمتفوقون فيها لهم شأن، وجمع المتفوقون وسئل كل منهم من مثلك الأعلى، وتسمع عجبا الذي يقول الفنان الفلاني، والذي يقول اللاعب الفلاني، والذي يذكر اسم كافر، تجد بعضهم يقول مثل الأعلى أينشتاين. أينشتاين سبحان الله العظيم. وآخرون أحسنهم قولا قال مثل الأعلى أبي، ولم أسمع واحدا منهم يقول رسول الله أو اسم أحد من الصحابة. إن من أصول صناعة الشخصية الإسلامية تعشق المثل الأعلى، أن يكون هناك نموذج نتطلع إليه ونتابعه لنكون مثله، فيوجد في ديننا القدوات. إن الذي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد العلماء أو الأكابر أو الصحابة ينظر وقلبه يردد نحوه إلى كيف كان يتكلم وكيف كان يفكر وكيف كان يعيش، ما هي ساعة نومه وما هي طريقة أكله، ماذا كان يأكل ومن كان يصاحب وماذا كان يتقن، ما قوة جسمه، وما النظر إلى هذه الشخصية ثم محاولة أن يكونها سيوجد فينا مجموعة من القدوات. لذلك اتخذ في هذا الزمان قدوات أقدام وطرحت عليهم أو أطلقت بهم صفات العمالقة. لماذا؟ لأننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمدد بها، فاخترعت الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. أيها الإخوة، خطر، أي خطر ألا تجد بين الناس قدوة تكتفى بها، فحينها ستظهر القدوات السيئة. أخبرني بعض الناس أن هناك برنامج في التلفزيون وفيه شخص كتب بطريقة أو بأخرى لا أعرف تفاصيل القصة، خرج في استقباله 20,000. حين ظهر شخص ما في وقت ما فعل فعلا، كل الناس صارت تهتف باسمه. حين الناس متلهفة لوجود قائد، لوجود شخصية تتعلق بها. إذا لم نقم بصنع القدوات، القدوة الصحيحة التي يلتف الناس حولها، سيجتمع الناس حول الباطل. ولذلك أقول للذين تهفو نفوسهم هذه الأيام إلى خروج المهدي، لو خرج المهدي اليوم من الذي يتبعه؟ ينبغي أيها الإخوة ألا تتعلق قلوبنا بالوهم، فنكون كالمبتدع الضلال الذين يرقصون كل يوم ويطبلون ويزمرون ينتظرون خروج المخلص. إنها عقيدة نصرانية، ولكن الواجب أن نصنع بيننا وفينا، بيننا وفينا أن نصنع هذا القدوة، هذا الإنسان القدوة التي يقتدى به فيقول: وانظر إلى النماذج. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل المواقف، لا يمكن أن نتعداه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد الناس أن يفتنوا في دينهم، وكف عمر بن الخطاب يقول: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيف هذا. إن رسول الله لم يمت، بل ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع أيدي وأرجل أقوام قالوا إنه مات. وكان أبو بكر بالسنح عند زوجة الله، فلما بلغه النبأ حضر، فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبل جبينه وقال: ما أطيبك حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم غطى وجهه وخرج، ووجد عمر يتكلم في الناس، فقال: أنصت يا عمر، فلم يسكت. أنصت يا عمر، فلم يسكت. أنصت يا عمر، فلم يسكت. فوقف أبو بكر وقال رضي الله عنه: أيها الناس. فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول: فما سمعها عمر حتى هوى، لم تحمله قدما. عمر يقول: فما سمعتها حتى هويت إلى الأرض وعلمت أن رسول الله قد مات. انظر، أول صفة من صفات القدوات الثبات في الملمات، الثبات في المواقف، والحسم في القضية. أين هم الرجال؟ القدوات نحتاج إلى صناعتهم، أن نصنعهم فيما بيننا، أن نصنعهم. إنني قلت ونحن على رأس سنة 1400 هجرية، قلت هذا رأس 100 سنة جديدة، فأين المجدد؟ أين المجدد؟ نحتاج فعلا أن ننظر. سنة 1420 مات الشيخ الدباز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين و20 شيخ إلى الآن، من سنة 1400 إلى 1425 مات أكثر من 100 شيخ عالم من الأكابر الذين يرفعون الراية. أين خلفاؤهم؟ تصبح أنت هل تصبح أنت أو أنت؟ وبعدين واخرتها حين يغيب القدوات تعيش الأمة كلها أقدام. لابد أن يستشرف لها أحد يقول أنا لها ويعد نفسه من البداية، أو على الأقل يعد ابنه. قلت كثيرا إذا كنا قد بؤنا بعار الهزيمة ولحق بنا عار عدم التمكين فلا ينبغي أن نجمع إلى ذلك عار الرضا بذلك، ينبغي أن نجمع إلى عار الهزيمة عار الرضا بالهزيمة. إن كثيرا من المسلمين يعيشون هزيمة نفسية عجيبة، فإنني حين أقول له أنت تصلح أن تكون المجدد تقول أنا بس أنا صلي الفجر، أنا يدعي لي ربنا يتوب علي من نسوان، أنا إلى آخره. إنني حين كنت أتكلم أمس عن الجهل فاتني أن أقول إننا أمة أول كلمة أنزلت في دينها اقرأ، ومع ذلك نحن أمة لا تقرأ للأسف الشديد. اقرأ، أمة أول ما عظم من أبيها العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أين اقرأ والقلم؟ لابد من إعداد القدوات، وكما ذكرت لك إن لم تكن أنت فليكن ولدك، ربي ابنك على أنه إمام. إننا نريد أن نربي أولادا تربية القادة السادة لا تربية العبيد، تربية الصف المنظم لا تربية القطيع. ما زال أولادنا يضيعون ما بين التدليل والتضليل. ولدك أول ما تربيه عليه أن يكون رجل المواقف، لأني كما ذكرت قد يكون الغلام منافقا منذ الصف الأول الابتدائي، تجد الولد ينافق. ذكر لي أحد المدرسين قال دخل ولد الصف فوجد مدرسة فنظر إليها وقال صف أول ابتدائي نظر إليها وقال عرف أحسن حاجة في الحفلة دي إيه؟ أنت. منافق كبير. شيء عجيب أن ينشأ الولد منذ نعومة أظفاره منافقا. شاهد إننا بحاجة إلى أن نربي أولادنا على الصدق والثبات والشجاعة والقوة، أن يكون ثابتا صامدا رجلا. فتقولها من موقف أبي بكر، هذا الثبات في مواجهة الأحداث لا تهزه. إننا بحاجة إلى هؤلاء الشباب الذين لا ترتعد قلوبهم عند رؤية بريق السيوف، ولا تلمع في أعينهم دنانير الذهب والفضة، وإنما الثبات الثبات والقوة والحسن. كلمة بمنتهى الصراحة ومنتهى القوة: إن محمدا قد مات. خلصت، لم يتورع أن يقولها، وإنما ليفيق. وليست القوة ثم بقوة الجسد، إنما القوة في القلب. هوى عمر على الأرض، جسد عمر هذا الضخم وقع على الأرض. نعم أيها الإخوة. ثانيا، في صناعة القدوات لابد من في القدوة أن يكون شخصا يفهم. العلماء حين يذكرون شروط إرسال الرسل من الشروط التي بالاستقراء وتدون في جميع الرسل: الفطنة. الايه؟ الفطنة. عارفين يعني ايه الفطنة؟ يعني لماح بيفهمها وهي طايرة. الفطنة ما يضحكش عليه، لا يخدع، لا ينكر به. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى، يعني يعمل فيها غبي، يتغافل، يعني يكونها بمزاجه، يعديها. لكن هو فهم الفطنة، فلا بد في القدوة من هذه الصفة، الفطنة. انظر وأعرج على قدوة آخر، الإمام أحمد بن حنبل، أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة، عليه رحمات الله وبركاته. الإمام أحمد بن حنبل أرادوا أن يخدعوه في قضية خلق القرآن، وقضية خلق القرآن وإن كانت مسألة في الدين، مسألة، إلا أنه حشدت لها الأمة بكل قواها ليضيعوا هذه العقيدة. وسبحان الله العظيم، انظر ثبات رجل واحد، رجل واحد الله عز وجل يثبت به الأمة جمعا. يقول أبو سعيد الواسطي: دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب، فقلت: يا إمام، لك صبيان وعليك عيال وأنت معزوز، كأني أسهل عليه الإجابة، وإنما هي كلمة تقولها وقد خرج. فقال: افتح هذا الشباك. فتح، قال: انظر ماذا ترى. فوجد الناس يجلسون وفي أيديهم المحابر والدفاتر. قال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ماذا يقول أحمد فنكتبه. فقال له: أضل كل هؤلاء؟ يا أبا سعيد، إن كانت لك صبيان وعليك عيال هي شغلك فقد استرحت، إن كان هذا عقلك فقد استرحت. كلمة قالها الإمام ببساطة: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. وما أكثر أصحاب العقول المستريحة في زماننا، مريح دماغه، مطرح ما ترسي دقلها. نعم، اللحية ما فيش مشكلة، ريح دماغك يعني، أي ريحهم لك تحلقها، احلقها. هذا صاحب العقل المستريح. أما الرجل الذي يود أن يكون مع هؤلاء القدوات، فأبدا لا يتراجع ذرة، وإنما يفهم ما الذي وراء اللحية. ده مثلا يعني، وإنما الأمثلة كثيرة، إنها قضية دين. كثيرا ما نقول له إن إعفاءك لحيتك بأن تغزر وتكبر وتطول هذا يؤثر على قلبك ولا أشك، على سلوكك، على أعمالك، على حيائك من الله، على عملك للدين، على فهمك للدين. لابد كلما طالت لحيتك كلما بالتأكيد ألزمك ذلك بأشياء، لابد أن تلزم بها، أن تتعلم وأن تحرص على أن لا تظهر بصورة سيئة. مش ممكن ستجد بلحية طويلة وتمسك زرارة، أو تجدك بلحية طويلة وتبدو أمام أولادك تنام عن صلاة أو إلى آخره. فهذه هي القضية، ليست القضية تعفي اللحية أو تنزيع اللحية، إنما ما وراءها تضييع الدين. فكل من حلق لحيته فتن. الشاهد هذه هي الفطرة، الفهم لا تخدع. لابد من تربية هذا الولد على هذا المعنى، أن يكون فطنا يفهم ويدرك. كثير منا يظن أن أولاده لا يفهمون، وأنا أقول لك، فسبق أن وعدنا العديد من المرات في بدورة في تربية الأولاد، اللهم ربي لنا أولادنا يا رب، ذكرت فيها أن المراحل السنية من سن 2 إلى 4 سنوات مرحلة، ومن 4 إلى 8 مرحلة، ومن 8 إلى 12 مرحلة، ومن 12 إلى 16 مرحلة، ومن 16 إلى 20 مرحلة. هذه المراحل كل مرحلة لها خصائص في علاجنا لمرض الاستمناء، العادة السرية، العادة السيئة. وجد الأطباء النفسيون والمحللون أن أخطر سن يؤثر على الشاب في حياته الشهوانية في الشهوة سن من 2 إلى 4 سنوات. تخيل من سن 2 إلى 4 سنوات الذي يراه الولد أو يسمعه أو يحسه هو سبب فتنته للنساء في سن من 12 إلى 16 أو من 16 إلى 20. شيء عجيب من سن 3 إلى 4 سنوات وانت تقول الولد ما بيتكلمش لسه، مش فاهم حاجة، وهو يركز ويفهم وترتكز هذه في خفياته. لذا قلت انه في تربية اولادنا من سن 2 إلى 4 ركز ان تغذر عنده المعاني. من سن 3 إلى 4 سنوات يقول العلماء التربويون انها سن التلقي، لان الولد هيبدأ ينطق يتكلم في السن ده من 2 إلى 4، فحصيلته اللغوية مما يسمعه. ولذلك نصحنا ان يكون في البيوت كل يوم ساعة او كل اسبوع يوم لا يتكلم فيه الا اللغة العربية الفصحى. استاذ لكي يسمع الولد هذه اللغة، يتربي الاولاد على اللغة العربية الفصحى. احيانا اذا تكلمت الفصحى في البيت ينظر الاولاد بعضهم الى بعض ويسحبوا بابا ماله في ايه. لابد ان نعود اولادنا على ان يسمعوها، نحدثهم عن القدوات. سبحان الله العظيم، كانوا يدرسون في الكتاتيب غزوات الرسول، لذلك تجدها في سير السلف دائما يقولون وان من اصول العلم ايام الرسول، ايامه يعني سيرته، غزوات الرسول تدرس عشان الولد يسمع عن ابي دجانة ويسمع عن طلحة ويسمع عن خالد ويسمع عن أسامة بن زيد. هؤلاء القدوات، أنا عايز ابنك يسمع عن أسامة بن زيد يقود جيشا وعمره 17 سنة، 17 سنة يقود جيشا. إننا بحاجة إلى أن نربي أولادنا على أن يكونوا قدوات، فربه على الجسم. انظر للإمام أحمد قالوا له ده هي كلمة اخدعهم اضحك عليهم. فهم القضية فهم القضية. يذكر أن عالما من العلماء وكان هذا في كتب والهرسك أرادوا أن يقول أن لحم الخنزير حلال قال حرام، فأتوا به وحبسوه وسجنوه وعذبوه وجمعوا الناس وقالوا خلاص هو غير رأيه وسيأكل أمامكم الآن لحم خنزير. وقيل هات لحم خنزير، فجاءه الطباخ وقال اطمئن أنا وضعت لك لحم غنم كل وانت مطمئن ليس لحم خنزير. فأبى أن يأكل وقال إذا كنت أنا أعلم أنه لحم غنم فماذا يظن الناس؟ لا يخدع لا ينكر به. إن كثيرا منا يخدع ينكر به بمنتهى البساطة، يفرح بأشياء هو ينبغي أن يحزن من أجلها، فلا بد من صفة الفطنة. أيضا من صفات القدوات التي ينبغي أن ننشئ عليها أبناءنا ومن نريد صناعتهم كقدوة الشمولية. إننا نعيش في زمان تجد أكثر الناس أحادي النظرة، لا يستطيع أن يجري عمليتين في وقت واحد. بنعطيها مثال بسيط، لأن بعض التليفونات إذا كنت بتعمل اتصال وجات له رسالة يهنك، معرفش يعني يهنك أصلا، لكن يعني يفصل يقف. فبعض الشباب هكذا تجده إذا أجرى عمليتين في وقت واحد لمو تفصل لا يستطيع فيضيع. الشمولية من أصول الإسلام، قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي خذوا الإسلام جميعا، خذ نموذج قدوة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته كان عالما، يقول كل من شاهده وجلس إليه إذا تحدث بالتفصيل فكأنه لا يحسن غيره، وإذا تحدث في الفقه لا يغارى، وإذا تحدث في العقائد أكبر من ذلك، وإذا تحدث في الرد على المخالف، وإذا تحدث في اللغة فتظن أن ليس ثمة على الأرض أعلم منه. ثم مع كل هذه العلوم تجده عابد في أعلى معاني الإيمانيات. أليس قوله يبهرنا إلى اليوم؟ ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ثم هو مجاهد فج قائد جيوش في إحدى الحروب، قائد أوقفني موقف الموت فأوقف في موقف الموت قائد. هذا هو الرجل القدوة، شخصية متكاملة. إن كثيرا من الناس تجد عنده عور في البصيرة، شايف الأمور بعين واحدة، حول في البصيرة يشوف واحد اثنين، عشى في البصيرة ما بيشوفش. هذه البصيرة ينبغي أن تكون متكاملة عند الرجل القدوة. اصنعها مع ابنك من بداية حياته. إن كثيرا منا يربي ابنه على هذه الأحادية، يحفظ القرآن في الصيف فإذا دخلت الدراسة ترك القرآن وأقبل على الدراسة. ليه؟ ماذا يمنع أن يحفظ القرآن أيضا إلى جانب الدراسة؟ ماذا يمنع؟ يقول أنه في الصباح توقظه لصلاة الصبح، تقول هل لي ما هو هيضحك من نصف ساعة يصلي، لماذا لا يستيقظ يصلي الصبح ثم إذا جاء أن ينام نصف ساعة وجلس يذكر الله؟ لابد أن نربي أولادنا لنصنع قدوات جديدة على هذا المعنى، الشخصية المتكاملة. كما ذكرت لك شيخ الإسلام ابن تيمية، في العلم عالم وفي العبادة يسبق العباد المتفردون في الصوامع، وفي الجهاد والقوة شجاع يقف في مواقف الموت، وفي المجادلة والمناظرة لا يغلب، وفي الأخوة والمحبة والبساطة تجده أحب الناس للناس. شخصية متكاملة، هذه الشخصية المتكاملة تحتاج أن تصنع هكذا من صغرها، أن تصنع هذه الشخصية. إن غياب الخطوات خطر، لأننا إذا تلفتنا فلم نجد حولنا النموذج. التصق هذه الصفة، صفة النموذج، بشخصيات أزيلة بأقدام يتطلعون إلى هذا المنصب فيتبعهم الناس على باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك. نعم إخوتي في الله، لقد كنت مريضا سائر اليوم والحمد لله، وكنت لأود أن أجلس إليكم الليلة، ولكن أعانني الله وهذا نصف الموضوع، فسامحوني في النصف الباقي، فقد نفذ جهدي، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بكم في الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آتنا من البلاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم ارزقنا قدوات زماننا، اللهم هيئ للمجدد أمر ظهوره ليعلو بذلك دين نبيك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.